صحينا يوم صدق حلي خوش ما يوم حيرت سقو چربو شودني حقو قرما يوم خشويلا حيال زنا فقبيتا بخنا سالي أسونا بسباقا طمقني حسا حشحات يوكو خويدا ويلا يحقو ويلا يحفو